بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل القراءة في البحث في إجماعات المفسرين في مسائل الصيام. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا. مسألة: قال عبد القاهر البغدادي في الناسخ والمنسوخ: وأجمعوا على جواز الفطر في شهر رمضان لعشرة من الناس: الصبي والمجنون والحائض والنفساء والمريض والمسافر والشيخ الهرم والمرأة الهرمة اللذان لا يطيقان الصيام، والحامل إذا خافت من صومها على حملها، والمرضعة التي تخاف من صومها نقصان لبنها والإضرار برضيعها. سأقرأ المسألة مرة ثانية وثالثة، نجل تحفظ. قال عبد القاهر البغدادي في الناسخ والمنسوخ: وأجمعوا على جواز الفطر في شهر رمضان لعشرة من الناس: الصبي والمجنون والحائض والنفساء والمريض والمسافر والشيخ الهرم والمرأة الهرمة اللذان لا يطيقان الصيام، والحامل إذا خافت من صومها على حملها، والمرضعة التي تخاف من صومها نقصان لبنها والإضرار برضيعها. مسألة: قال عبد القاهر البغدادي رحمه الله في الناسخ والمنسوخ: وأجمعوا على جواز الفطر في شهر رمضان لعشرة من الناس: الصبي والمجنون والحائض والنفساء والمريض والمسافر والشيخ الهرم والمرأة الهرمة اللذان لا يطيقان الصيام، والحامل إذا خافت من صومها على حملها، والمرضعة التي تخاف من صومها نقصان لبنها والإضرار برضيعها. من حفظ العشر؟ من حفظها ولا غلط أعطينا له جائزة. قلت: سيأتي زبر هذه المسائل في غضون المسائل التالية، لأنها موزعة يعني في المسائل، إن شاء الله ستطرق شيئا في شيئا والحمد لله. مسألة: قال الجصاص لا نعلم خلافا أن المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له في الإفطار. وقال البغوي رحمه الله: ذهب الأكثر إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم زيادة علة غير محتملة، وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر وإن لم يجهده فهو كالصحيح. وقال ابن عطية: وقال جمهور العلماء إذا كان به مرض يؤذيه ويؤلمه أو يخاف تماديه أو يخاف من الصوم تزيده صح له الفطر. وقال القرطبي: وقال جمهور من العلماء إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر. وقال الخازن: أكثر الفقهاء أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي ضررا في النفس أو زيادة علة غير محتملة. وقال أبو حيان: ظاهر اللفظ اعتبار مطلق المرض، اللفظ يعني في الآية. وقال الجمهور: هو الذي يؤلم ويؤذي ويخاف تماديه وتزيده. وقال الموزعي: وذهب الأكثر إلى أنه ما يخاف من الصوم من المرض زيادة علة غير محتملة. وقال النيسابوري: قول الشافعي وأكثر الفقهاء أن الذي يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة علة أنه يفطر. واستمر يعني ذكر المفسرين الذين ذكروا هذه المسألة، منهم الثعالبي وابن عادل والشوكاني والألوسي صديق حسن خان وابن عاشور وابن عثيمين والزحيلي رحمهم الله. هؤلاء من المفسرين الذين ذكروا هذه المسألة ونقلنا كلاما للفقهاء. قلت قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: والأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، فهذا أحب ما سمعت إليه وهو الأمر المجتمع عليه. وقال منذر بن سعيد البلوطي في الإنباه على استنباط الأحكام في كتاب الله: وأجمعوا أنه من أصبح صحيحا ثم اعتل أنه يفطر. وقال عوام أهل العلم: الصوم على كل مريض أطاقه من غير جهد، الجهد التعب. وقالوا: كل من وقع عليه اسم مريض له أن يفطر أطاق الصوم أم لم يطقه. ونقله عنه ابن القطان في الإقناع. وذكرنا أيضا من الفقهاء ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع وفي المحلى، ونقله عنه ابن القطان أيضا، كذلك ابن هبيرة وابن قدامة والنووي رحمهم الله تعالى. قلت: جماهير المفسرين وجل الفقهاء على أن المريض الذي يشق عليه المرض مرخص له في الإفطار في رمضان، ومشقة المرض إما بزيادته أو تأخر برؤه أو زيادة تعب. وأما إذا كان الصوم يخشى الصائم بسببه على نفسه الهلاك أو ترامي المرض فيجب عليه هاهنا الإفطار، وإن لم يفعل كان آثما. وهذا لا خلاف فيه معتبر عند أهل العلم. وأما إذا كان المرض خفيفا بحيث لا يطلق عليه مرضا في العرف والعادة فهذا لا رخصة له في الإفطار عند أكثر أهل العلم. يعني لو أن الشخص عنده شوية زكام، شخص عنده شوية زكام فلا حاجة له أن يفطر، عنده شوية سعال لا حاجة له أن يفطر. وهكذا يعني من عنده شوية تعب بسبب عمل، قام بعمل معين شعر بشيء من الإرهاق بسبب العمل وما أشبه ذلك مما لا يكون مرضا في العرف والعادة، فربنا جل شأنه أطلق المرض وقال: فمن كان منكم مريضا. وهذا مرده إلى ما يتعارف عليه الناس من أنه مرض، من أنه مرض، ومن أن الشخص إذا وقع فيه قالوا مريض، قالوا مريض. إذن بارك الله فيكم، لا ينبغي للشخص أن يجعل أدنى شيء من الأمور التي يكون فيها شيء من التعب أو الإيذاء ذريعة إلى الإفطار، لأن الصيام في رمضان يختلف يعني عن صيام القضاء. عن صيام القضاء فقد يجتهد الشخص ويفطر، وما سنقول له إلا يعني عليك القضاء، لكن ينبغي للصائم أن يعلم أن الصيام في رمضان الأجور تضاعف أضعافا إلى 700 حسنة، الأجور تضاعف له إلى 700 حسنة، فيحرص على يعني بقائه صائما من جهة احتراما وتكريما للشهر، وكذلك محافظة على الأجور، وكذلك صدق في العبودية، صدق في العبودية، إذ أنه من عبادة إلا هناك شيء من التعب حين أدائها. هكذا أيضا من تعب في رمضان عطش، خصوصا كالذين يعيشون في البلاد الحارة، هذا التعب فعلا قد يؤدي ببعض الناس إلى فتور وإلى كسل وما أشبه ذلك، وهذا ليس بعذر أن يفطر الشخص ويقول: أنا صرت ما أستطيع أن أقوم وأنا يعني أزاول عملا بسبب الصيام أفطر أنا معذور. لا، هذا ما هو مرض، هذا تعب بسبب العمل، تعب بسبب العمل. إذا كان العمل يشق على العامل في رمضان وإما يخشى على نفسه من الضعف في الصيام والترك للصيام لا يعمل، لا يعمل في رمضان، أو يغير وقت العمل، إما أن يجعل العمل في الليل في الليل ويستطيع أنه يشتغل في الليل إذا كان هذا يسر عليه، أو أنه يعني يجعل جزءا من العمل في النهار والبقية في الليل وما أشبه ذلك. المهم يدبر يدبر، ولا يصلح أبدا أن يكون العمل الذي فيه مشقة للصائم ذريعة إلى الإفطار، ويقول الشخص سأقضي باعتبار أني محتاج إلى مال وما أشبه ذلك. المطلوب أن يحافظ على الصيام وأن يحرص على ذلك. قوله تعالى أو على سفر مسألة، قال الجصاص لا خلاف أن الصوم بالسفر غير واجب عليه، وقال ابن عرفة نقلا عن الشبرمة لا خلاف بين الأمة أن السفر من مقتضيات الفطر على الجملة. قلت قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة أنه إن قصر فيه أدى ما عليه، فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك فإنه إن أفطر فيه فلا إثم عليه. ونقله عنه ابن القطان رحمه الله. وقال ابن هبيرة وأجمع على أن للمسافر أن يترخص بالفطر ويقضي. وقال ابن قدامة وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع. وقال النووي رحمه الله عن المسافر فإن كان سفره فوق مسافة القصر وليس معصية فله الفطر في رمضان بالإجماع. قلت رخصة الإفطار في السفر للمسافر معلومة من الإسلام ومجمع عليها عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل في الجملة. هذه المسألة يعني أن الإفطار في السفر رخصة، ما هو واجب على المسافر أن يفطر إلا في حالات معينة، إلا في حالات معينة، وإلا فالفطر في حق المسافر رخصة إن عمل بها فله ذلك، ولا يعمل بها وبقي على العزيمة وهي الصوم فله ذلك، على تفاصيل يعني متى يجب الإفطار على المسافر. مسألة، قال الجصاص واتفق الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر. وقال الواحد في البصير والإفطار رخصة من الله للمسافر، من أفطر فبرخصة الله أخذ، ومن صام ففرض أدى على هذا عامة الفقهاء. وقال البغوي أما السفر فالفطر فيه مباح والصوم جائز عند عامة أهل العلم إلا ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين أنهم قالوا لا يجوز الصوم في السفر ومن صام فعليه القضاء. وقال الخازن رحمه الله الفطر في السفر مباح والصوم جائز، وبه قال عامة العلماء. وقال أبو حيان اتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز الصوم للمسافر وأنه لا قضاء عليه إذا صام، يعني إذا صام السفر. قلت قال الخطابي في معالم السنن عند حديث في الصوم في السفر وفي بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه، وهو قول عامة أهل العلم. وقال المازري في المعلم بفوائد مسلم اختلف الناس في صوم رمضان في السفر، فذهب بعض أصحاب الظاهر إلى أن الصوم لا ينعقد فيه، وجمهور العلماء على خلاف هذا المذهب. ونقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم. وقال قرطبي في المفهم الجمهور على أن المسافر إذا صام في سفره أجزأ. وقال النووي في شرح مسلم اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزئه، وحكاه الحافظ في الفتح عن الجمهور رحمهم الله تعالى. وبقيت نقولاتنا عن ابن هبيرة عن ابن عبد البر والبغوي وابن قدامة والقسطلاني رحمهم الله في هذه المسألة بهذه المسألة. قلنا في آخرها جمهور السلف وعامة الخلف أن الفطرة في السفر رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أخذ بالعزيمة فجائز ما لم يلحقه ضرر أو يلحق غيره ضرر بسبب صيامه. وسيأتي مزيد لهذه المسألة قريبا. التلخيص: جمهور السلف وعامة الخلف أن الفطرة في السفر رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أخذ بالعزيمة فجائز ما لم يلحقه ضرر أو يلحق غيره ضرر بسبب صيامه. وسيأتي مزيد لهذه المسألة قريبا. سمعتم أن بعض العلماء كالظاهرية من قال بقولهم قالوا لا يجوز للمسافر أن يصوم، قالوا لأن الله قد قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة أيام أخر أي فأفطر، أي فأفطر، قالوا المسافر يفطر، عليه أن يفطر وجوبا. هذا قول كما سمعتم لا تعبده الأدلة الكثيرة التي فيها الصيام بالسفر، فقد صام الرسول بالسفر وصام بعض الصحابة بالسفر وإلى آخره. لكن هذا الصيام بالسفر مشروط بشرطين: ألا يلحق الصائم ضرر كمرض وما أشبه ذلك، ولا يلحق غيره ضرر بسبب صيامه، لا يلحق غيره ضرر بسبب صيامه. فإن كان صيامه ليس فيه ما يؤدي إلى أحد هذين الأمرين فصيامه جائز وليس عليه قضاء، وصيامه صحيح، وصيامه صحيح. هذه المسألة التي قرأنا الكلام الذي زبرها هنا فيها. مسألة قال الألوسي رحمه الله قوله على سفر أكثر العلماء على تقييده بالمباح. المسألة ليش؟ القاصر في السفر، يعني المراد أن يكون المسافر الذي سيفطر في السفر على خير وعلى طاعة. وقال الزحيلي وأما سفر المعصية، فقال الجمهور غير الحنفية لا تباح الرخصة المختصة بالسفر من القصر والجمع والفطر ونحوها لما في الرخصة من الإعانة على المحرم. قلت سيأتي الكلام على سفر المعصية في سورة النساء آية رقم 101، هذا عند قوله تعالى وليس عليكم جناح إيش أن تقصروا من الصلاة. مسألة قال ابن عطية ويتحدث عن فطر المسافر، والسفر سفر الطاعة كالحج والجهاد بإجماع، وقال ابن الفرس واتفقوا على أنه سفر الطاعة كالجهاد، يعني على أن السفر في الآية السفر في الطاعة، واتفقوا على أنه سفر الطاعة كالجهاد والحج، ويلحق بهذين سفر صلة الرحم وسفر المعاش الضروري الذي يذهب الذي يسافر من أجل طلب الرزق. وقال أبو حيان وأجمعوا على أن سفر الطاعة من جهاد وحج وصلة رحم وطلب معاش ضروري مبيح، فأما سفر التجارة والمباح ففيه خلاف. وقال الثعالبي والسفر سفر الطاعة كالحج والجهاد بإجماع، ويتصل بهذين سفر صلة الرحم وطلب المعاش الضروري. وقال ابن عادل اختلفوا في السفر المبيح للقصر والفطر بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد، ويتصل بهذين سفر صلة الرحم وطلب المعاش الضروري. وقال الشوكاني وقد وقع الإجماع على الفطر في سفر الطاعة. وقال صديق وقد وقع الإجماع على سفر الطاعة. وقال الهرري وقد وقع الإجماع على الفطر في سفر الطاعة. هذه المسألة كما سمعتم أن من سافر في رمضان فله أن يفطر ما دام أن سفره سفر طاعة، كالذي يذهب للحج والعمرة وما أشبه ذلك من أمور الطاعة لله عز وجل. وهذه المسألة مجمع عليها، هذه المسألة مجمع على إباحة ورخصة السفر لهذا المسافر. ومن سفر في السفر المباح، السفر المباح كالذي يذهب لطلب العيش، والذي يذهب نزهة، والذي يذهب زيارة لفلان وما أشبه ذلك من الأمور المباحة، وقد يكون فيها شيء من العبادة، وقد يكون الراجح فيها العبادة، وقد يكون الراجح فيها الإباحة، هذا السفر عند جماهير العلماء جائز الفطر فيه، جائز الفطر في هذا السفر. فهاتان مسألتان، وهما الفطر في السفر لمن كان سفره سفر طاعة، والفطر في السفر لمن كان سفره في مباح. ويبقى عندنا الصنف الثالث، وهو من كان سفره سفر معصية. فسمعتم الخلاف الحاصل في هذه المسألة، والجمهور على أنه لا يرخص له في الإفطار، وغير الجمهور يرون أنه يرخص له في الإفطار، لأنهم قالوا يعني بالنسبة الإفطار شيء والمعصية شيء آخر. فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وهذه خلاصتها، وسيأتي ذكرها في المكان المذكور آنفا. مسألة: قال الجصاص: وقد اتفقوا على أن للسفر المبيح الإفطار مقدارا معلوما في الشرع واختلفوا فيه. المسألة هذه الكلام على المسافة التي للصائم أن يفطر فيها، للصائم المسافر له أن يفطر فيها. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء أن السفر مقدر واختلفوا في مقداره، فقال أحمد ومالك والشافعي: أقله مسيرة 16 فرسخا يومان. وقال ابن عادل: وأجمع السلف على أن أقل السفر مقدر. وقال الشوكاني: اختلف أهل العلم في السفر المبيح للإفطار، فقيل مسافة قصر الصلاة، والخلاف في قدها معروف. وبه قال الجمهور، يعني الجمهور قالوا مسافة إفطار المسافر هي تقدر بمسافة قصر الصلاة، هذا عند الجمهور. وقال صديق: واختلف أهل العلم في السفر المبيح للإفطار، فقيل مسافة قصر الصلاة، والخلاف في قدرها معروف. وبه قال الجمهور، صديق حسن خنالة في الغالب نقول كلام الشوكاني لا يزيد عليه. وقال الزحيلي: وقدرها الجمهور بيومين معتدلين، وهي ذهابا 16 فرسخا أو 48 ميلا هاشمية، وهي تساوي حوالي 89 كيلو متر. قلت: قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإشراف في أقل المسافة. قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بالآثار التي رويت عن عمر وابن عباس. قال الأوزاعي وعامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام. وقال الخطابي: وأما مذاهب فقهاء الأمصار فإن الأوزاعي قال عامة الفقهاء يقول مسيرة يوم تام، وبهذا نأخذ. وقال ابن بطال وقال الأوزاعي عامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام، وبه نأخذ. وقال كاساني: وأقل مقدارها عند أصحاب الظواهر وعند عامة العلماء مقدار الصلاة، يعني مقدار قصر الصلاة. وقال ابن رشد: إن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، أي في المسافة التي للمسافر أن يفطر فيها. فذهب مالك والشافعي وأحمد جماعة إلى أن الصلاة تقصر في 4 برد، وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط. وقال به ابن قدامة في المغني، وشمس الدين ابن قدامة في الشرح الكبير، وابن الملقن في التوبيخ، وصاحب عون المعبود، وأصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية. قلت: تقدم الإجماع المعلوم المعمول به عند المسلمين في جواز الفطر في السفر، واتفق الأئمة 4 وغيرهم أن المسافة التي تقصر بها الصلاة يفطر فيها المسافر. يعني لهنا المسألة واضحة، المسافة التي تقصر فيها الصلاة يفطر فيها المسافر، والمسافة التي تقصر فيها الصلاة مختلف فيها. وهذا يعني القول، سنأتي إلى قول الجمهور. ومسافة قصر الصلاة عند الجمهور تقدر 80 كيلو متر تقريبا، 80، وبعضهم يزيد على 80، ما بين 80 و90. وهذه مسائل يكثر فيها الخلاف، هذه المسائل يكثر فيها الخلاف. إذن الذي توصلنا إليه أن المسافر الذي سافر في رمضان له أن يفطر إذا كانت المسافة كما سمعت بمقدار 80 كيلومتر له هنا أن يفطر، وهذا على قول الجمهور رحمهم الله. وغير الجمهور على قسمين، منهم من يجعل يعني أنه لا يفطر لزكاة المسافة مسافة 3 أيام، ومنهم من يقول المسافة يعني ما كان عرفا أنه سفر، ما كان في العرف أنه سفر فيفطر فيه ولا يحدد بمسافة معينة. وقول الجمهور هو أحوط كما سمعت في أمر العبادة، في أمر العبادة فالقول به أحوط. إذن المسافر في رمضان الذي يريد أن يفطر، إذا كانت المسافة ما بين 8 كيلومتر وما بين 90 فهذا مما يشرع له الإفطار، والحمد لله ولا يكون هنالك أي شيء من الإشكال في شرعية ورخصة هذا الإفطار، الرخصة في هذا الإفطار. مسألة قال الجصاص في مسافة السفر، إلا أنهم اتفقوا على أن الثلاثة سفر صحيح، وقال النيسابوري رحمه الله في 3 المراحل والإجماع على الرخصة فيها في الإفطار. قلت قال ابن حزم واتفقوا على أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة أنه إن قصر فيه أدى ما عليه فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك، فإنه إن أفطر فيه فلا إثم عليه. وهذا القول وتقدير مسافة يعني الإفطار في السفر بمسافة قصر الصلاة في السفر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قلت مراد بن حزم رحمه الله بما ذكره في الصلاة ما قاله في المراتب، واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره 3 أيام فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه. يعني المسألة هذا على أن المسافر إذا كان السفر 3 أيام، إذا كان السفر 3 أيام فإنه يفطر، وذكروا في هذا الإجماع. قلت لا خلاف بين الفقهاء والمحدثين وعوام المسلمين أن 3 أيام مسافة قصر للصلاة وإفطار للصائم، واختلفوا فيما دون ذلك كما سبق، واختلفوا فيما دون ذلك كما سبق.